النقشبندي صاح جهز الخيل وارث محمد صاح جهز الخيل ووعز على القادات والتشكيل النقشبندي احنا السافينه وشيخنا السفاني واشراح هجنا فالمالك جبريلي نقسم قسم بالله.